لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. على بعد 150 مترا ستصبح حركة الجولان ذات اتجاهين، أي أن العربات ستتقاطع فيما بينها.